بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 285 من البداية والنهاية. أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظره. أمن على بيضة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير. أبقت لنا الدهر، أبقت لنا الدهر هتافا على حزن. على قلوبهم الغماء والغمر. يا خير طفل ومولود ومنتجب في العالمين إذا ما حصل البشر. إن لم تداركها نعماء تنشرها. يا أرجح الناس حلما حين يختبر. أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذا فوك تملأه من مخضها الدرر. أمن على نسوة قد كنت ترضعها، وإذ يرينك ما تأتي وما تذر. لا تجعلن كمن شالت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر. إنا لنشكر آلاء وإن كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. قال: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، خيرتنا بين أجسامنا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أبنائنا ونسائنا، فإني سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: يقول عباس بن مرداس لبني سليم: وهنتموني. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان 6 فرائض من أول شيء نصيبه. فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم. ثم ركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأتبعه الناس يقولون: يا رسول الله، يا رسول الله، اقسم علينا فيئنا، حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه. فقال: أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي في يده لو كان لكم عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى جنب بعير فأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها فقال: أيها الناس، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال: يا رسول الله، أخذت هذه لأخيط بها برذعة بعير لي دبر. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما حقي منها فلك. في الحاشية: واحد، الغماء، الحزن، والكرب، الغمر، الحقد. اثنان، الغلول، ما ينهب ويسرق من الغنائم. أتابع. فقال الرجل: أما إذا بلغ الأمر فيها فلا حاجة لي بها. فرمى بها من يده. وهذا السياق يقتضي أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رد إليهم سبيهم قبل القسمة، كما ذهب إليه محمد بن إسحاق ابن يسار خلافا لموسى بن عقبة وغيره. وفي صحيح البخاري من طريق الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوا أن ترد إليهم أموالهم ونساؤهم، فقال لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة، فحين قفل من الطائف فلما أعيد كان وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غير راد إليهم أموالهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: إنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المسلمين وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول مال يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبروه بأنهم قد طيبوا وأذنوا. فهذا ما بلغنا عن سبي هوازن. ولم يتعرض البخاري لمنع الأقرع وعيينة وقومهما، بل سكت عن ذلك، والمثبت مقدم على النافي، فكيف الساكت؟ وروى البخاري من حديث الزهري: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أخبره جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه الناس مقفلة من حنين، علقت الأعراب برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسألوه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداؤه، فوقف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضات نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. تفرد به البخاري. وقال ابن إسحاق: وحدثني أبو وجزة يزيد بن عبيد السعدي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطى علي بن أبي طالب جارية يقال لها ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة، وأعطى عثمان بن عفان جارية يقال لها زينب بنت حيان بن عمرو بن حيان، وأعطى عمر جارية فوهبها من ابنه عبد الله. وقال ابن إسحاق: فحدثني نافع عن عبد الله وعيد فحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: بعثت بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها ويهيئوها حتى أطوف بالبيت، ثم آتيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها. قال: فجئت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون، فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نساءنا وأبناءنا. قلت: تلكم صاحبتكم في بني جمح، فاذهبوا فخذوها. فذهبوا إليها فأخذوها. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح البخاري في الجهاد والسيرة. متابع. قال ابن إسحاق: وأما عيينة بن حصن فأخذ عجوزا من عجائز هوازن، وقال حين أخذها: أرى عجوزا إني لأحسب لها في الحي نسبا، وعسى أن يعظم فداؤها، وكما قال. فلما رد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السبايا بست فرائض أبى أن يردها، فقال له زهير بن صراد: خذها عنك، فوالله ما فوها ببارد، ولا ثديها بناهد، ولا بطنها بوالد، ولا زوجها بواجد، ولا درها بماكد، إنك ما أخذتها والله بيضاء غريرة ولا نصف وثيرة. فردها بست فرائض فردها بست فرائض. وقال الواقدي: ولما قسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الغنائم بالجعرانة أصاب كل رجل 4 من الإبل و40 شاة، أو أصاب كل رجل 4 من الإبل، وهي أظن هنا بتقديم المفعول به، والله تعالى أعلم. أصاب كل رجل 4 من الإبل و40 شاة. وقال سلمة بن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا قبل المتابعة أعيد كما هو المطبوع والله تعالى أعلم أصاب كل رجل 4 من الإبل و40 شاة. وقال سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا ممن شهد حنينا قال: والله إني لأسير إلى جنب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ناقة لي وفي رجلي نعل غليظة، إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويقع حرف نعلي على ساق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأوجع فقرع قدمي بالصوت وقال: أوجعتني فتأخر عني. فانصرفت، فلما كان الغد إذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يلتمسني. قال: قلت: هذا والله لما كنت أصبت من رجل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالأمس. قال: فجئته وأنا أتوقع. فقال: إنك أصبت رجلي بالأمس فأوجعتني، فقرعت قدمك بالصوت، فدعوتك لأعوضك منها، فأعطاني 80 نعجة بالضربة التي ضربني. والمقصود من هذا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رد إلى هوازن سبيهم بعد القسمة كما دل عليه السياق وغيره. وظاهر سياق حديث عمرو بن شعيب الذي أورده محمد بن إسحاق عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رد إلى هوازن سبيهم قبل القسمة. ولهذا لما رد السبي وركب علقت الأعراب برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقولون له قسم علينا فيئنا، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداؤه فقال ردوا علي ردائي أيها الناس، فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عدد هذه الأعضاء النعمة لقسمته فيكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، كما رواه البخاري عن جبير بن مطعم بنحوه. وكأنهم خشوا أن يرد إلى هوازن أموالهم كما رد إليهم نساءهم وأطفالهم، فسألوه قسمة ذلك فقسمها عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالجعرانة كما أمره الله عز وجل. وآثر أناسا في القسمة وتألف أقواما من رؤساء القبائل وأمرائهم، فعتب عليه أناس من الأنصار حتى خطبهم وبين لهم وجه الحكمة فيما فعله تطيبا لقلوبهم. وتنقض بعض من لا يعلم من الجهلة والخوارج كذي الخويصرة وأشباهه قبحه الله، كما سيأتي تفصيله وبيانه في الأحاديث الواردة في ذلك، وبالله سبحانه وتعالى المستعان. قال الإمام أحمد حدثنا عارم ثنا معتمر بن سليمان سمعت أبي يقول ثنا السميط السدوسي عن أنس بن مالك قال فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف أو بأحسن صفوف والله تعالى أعلم بأحسن صفوف رأيت، فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم النعم. قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000، وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. قال فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا. قال فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. قال فنادى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا آل المهاجرين يا آل المهاجرين يا آل الأنصار. قال أنس هذا حديث عمتي. قال قلنا لبيك يا رسول الله. قال وتقدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ويم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة. قال فنزلنا فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعطي الرجل 100 ويعطي الرجل 200. قال فتحدثت الأنصار بينها أما من قاتله فيعطيه وأما من لم يقاتله فلا يعطيه، فرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم أمر بسرات المهاجرين والأنصار أن يدخلوا عليه، ثم قال لا يدخلن علي إلا أنصاري أو الأنصار. قال فدخلنا القبة حتى ملأناها. قال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا معشر الأنصار، أو كما قال ما حديث أتاني. قالوا ما أتاك يا رسول الله. قال ما حديث أتاني. قالوا ما أتاك يا رسول الله. قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعيد وتذهبون برسول الله حتى تدخلوه بيوتكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا رضينا يا رسول الله. قال فرضوا، أو كما قال. وهكذا رواه مسلم من حديث معتمر بن سليمان، وفيه من الغريب قوله أنهم كانوا يوم هوازن 6000. وإنما كانوا في 12000. وقوله إنهم حاصروا الطائف 40 ليلة، وإنما حاصروها قريبا من شهر ودون 20 ليلة، فالله تعالى أعلم. وقال البخاري ثنى عبد الله بن محمد، ثنى هشام، ثنى معمر عن الزهري، حدثني أنس بن مالك قال قال ناس من الأنصار حين أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أفاء من أموال هوازن، فطفق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك فحدث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار، أو فحدث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وتحتاج إلى تحقيق، بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة أدم ولم يدع معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ قال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قال أنس فلم يصبروا. تفرد به البخاري من هذا الوجه. ثم رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عوف عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك قال لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 10000 وطلقاء فأدبروا، فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح مسلم، في الزكاة أحمد، 2 صحيح البخاري في المغازي مسلم، في الزكاة متابع، قالوا لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك نحن بين يديك. فنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون، فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا، فقالوا فدعاهم فأدخلهم في قبته، فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قالوا بلى. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. وفي رواية للبخاري من هذا الوجه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 10000 والطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده، فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما، التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك، وهو على بغلة بيضاء. فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون، وأصاب يومئذ مغانم كثيرة، فقسم بين المهاجرين والطلقاء، ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني؟ فسكتوا. فقال يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. قال هشام قلت يا أبا حمزة، وأنت شاهد على ذلك؟ قال وأين أغيب عنه. ثم رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال جمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأنصار فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. وأخرجاه أيضا من حديث شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس بنحوه وفيه، فقالوا والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا لتقطر من دمائهم والغنائم تقسم فيهم. فخطبهم وذكر نحو ما تقدم. وقال الإمام أحمد ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطى أبا سفيان وعيينة والأقرع وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين. فقالت الأنصار يا رسول الله، سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم. فبلغ ذلك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجمعهم في قبة له حتى فاضت. فقال فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا، إلا ابن أختنا. قال ابن أخت القوم منهم. ثم قال أقلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أنتم الشعار والناس الدثار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى دياركم؟ قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الزكاة اثنان صحيح البخاري في المغازي، ثلاثة الدثار الثوب الذي يلتف به. متابع قالوا بلى. قال الأنصار كرشي وعيبتي، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعبهم، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. قال حماد أعطى 100 من الإبل، فسمى كل واحد من هؤلاء. تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفلا تقولون جئتنا خائفا فأمناك وطريدا فآويناك ومخذولا فنصرناك؟ قالوا بل لله المن علينا ولرسوله.